يقول: حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل هذا يؤدي إلى الكفر؟ وأي كفر؟ هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين من الأحاديث العظيمة، أحاديث الوعيد، هذه من أحاديث الوعيد. وليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية أي مات على الكفر، إنما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية أي مات على خلة وخصلة من خصال أهل الجاهلية، أهل الجاهلية، ليس المراد بهذا الكفر، افهم هذا، ليس المراد به هذا إيش؟ الكفر، إنما اتصف أو مات على خلة وطريقة من طريقة أو خلال أو صفات أهل الجاهلية. نعم.